بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليكم بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم يدبر بما ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض فرعون وحامه وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليك كان في بكر ولا تخاف ولا تحزن Amen. فقبضوا قال فلا نسقي حتى يسقي الرعاء وأبو لا شيء كثير فسقى لهما كل يوم إلى ربه فقال رب إلا أنزلت إلي خير فقير I'm فتلك مساكنهم تستمر من بعدهم إلا بنا فكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعد بأبواب الحسن فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غفرنا تبرأنا اليك ما كانوا اياها يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يقدر ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان للمنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويحك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن الله رضينا لخسف بها وإن كان له لعبد كافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء الحالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.